بمناسبة ذكرى 52 لشروق القائد العظيم كيم جونغ إيل بأعماله الرسمية في اللجنة المركزية لحزب الأمل الكوري، قامت أفوض الأحزاب والشخصيات في البلدان العديدة بزيارة تهنئة لسفرات بلادنا إلى البلدان المعنية في فترة ما بين يومي 7 و17 من هذا الشهر. وضع كل من وفد حزب التحالف الإسلامي الإيراني ووفد حزب فونسينبيك الكمبودي ووفد الحزب الديمقراطي الجيني الاستوائي والشخصيات من مختلف الأوساط بمن فيهم الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي البنغلاديشي وضعوا سلات الزهور وبقاتها أمام صورتي زعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل الباسمين وعمل الفنون الجميلة الذي يحمل صورتهما في كونهما معا وسلموا عليهما بكل أدب. هذا وأرسل رئيس اللجنة الوطنية النيجيرية لدراسة الجيمسونجية في الجيمسونجية ورئيس جمعية عاش القائد كيم جونغ إل للصداقة البينينية رئيس اللجنة الوطنية البينينية لدراسة فكرة جوتسي أرسلوا باقات الزهور إلى سفارة بلادنا لدى بلادهما يومي 15 و18 منه.